الحمد لله الملك المعبود، وصلى ربي وسلم على نبيه المحمود وعلى آله وصحبه البدور الأسود. وبعد، مستمعين الكرام، نتابع معكم بكل محبة ومودة أحداث برنامجكم الكريم السيرة النبوية العطرة، وهاكم اليوم ذكرا لبعض السابقين للإسلام في ابتداء الدعوة المحمدية العلية. أول من أسلم من الرجال البالغين الأحرار الصديق الأكبر أبو بكر، عبد الله بن أبي قحافة، عامر، كما قال بذلك حسان بن ثابت الأنصاري في قصيدته بقوله: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حملا، والتالي الثاني المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. ولما أسلم أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله من وثق به من قومه وممن يغشاه، وكان المصطفى عليه السلام يقول: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده فيه كبوة، إلا ما كان من أبي بكر ما عكم، أي ما تحبس ولا انتظر ولا عدل عنه حين ذكرته له. ثم تتابع الناس في الدخول في الإسلام أرسالا، فأسلم بعده عدة من الأكابر الأولين الذين وفوا، أي عملوا بما دعاهم إليه أبو بكر من الإيمان بالله ورسوله، منهم عثمان وغيره ممن يأتي، وأسلم بإسلامهم أتباعهم. وكان إسلام أبي بكر أعظمهم غناء ونفعا للإسلام، فإنه كان صدرا رئيسا في قريش، ذا مال سخيا يبذله في نصرة الدين، داعيا إليه من قدر عليه. وخديجة بنت خويلد زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام هي أول من أسلم من النسوة الكاملين الأحرار على ما تقرر فيما سلف. وعلي بن أبي طالب ابن عم الرسول عليه السلام وزوج البتول أمير المؤمنين أول من أسلم من الصبيان، وعمره إذ ذاك 8 أو 6 أو 7 سنين، وقيل غير ذلك. وأما أول من أسلم من الموالي فزيد بن حارثة، سبي في الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام ووهبه لعمته خديجة، ثم وهبته خديجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فأسلم. فلما بلغ أباه وعمه مكانه أتيا رسول الله عليه السلام فقالا: يا ابن عبد المطلب ويا سيد قومه، جئناك في ولدنا، فامنن علينا فإنا ندفع لك الفداء. قال: وما ذاك؟ قالوا: زيد بن حارثة. قال: أو غير ذلك؟ ادعوه فخيروه، فإن اختاركم فلكم، وإلا فما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء. قالوا: زدتنا على النصف، أي العدل. فدعاه فقال: أتعرفهما؟ قال: أبي وعمي. قال: أي الرسول عليه السلام، أنا من علمته وقد رأيت صحبتي لك، فاخترني أو هما. فقال: ما أختار عليك أحدا، أنت مني مكان الأب والعم. فلما رأى ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: اشهدوا أنه ابني أرثه ويرثني. معناه حصل التبني قبل التحريم، فلما نزلت الآيات التي تفيد تحريمه صار حراما، فصار يدعى بابن محمد حتى نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم. وكان مجالسا محادثا له لا ينفك عنه. ومن السابقين الأولين عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس أمير المؤمنين ذو النورين، هاجر الهجرتين وتزوج لابنتين رقية، فلما توفيت تزوج بأم كلثوم. قتل شهيدا بداره يوم الجمعة 35 عن نيف 80 سنة. والزبير بن العوام القرشي الأسدي حواري رسول الله عليه السلام وابن عمته، أسلم وعمره 15، وهاجر الهجرتين، وهو أول من شهر سيفا في سبيل الله. عذبه عمه بالدخان ليترك الإسلام فلم يفعل. وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة يلتقي مع رسول الله عليه السلام في كلاب بن مرة، وهو أحد العشرة المبشرة ومن الستة أصحاب الشورى، شهد المشاهد كلها. وطلحة بن عبيد الله يجتمع مع المصطفى في مرة، وهو أحد المبشرين العشرة بالجنة والستة أصحاب الشورى. وتوفي رسول الله عليه السلام وهو عنه راض، وسماه طلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود، وهو من الأعلام الشامخين والشجعان المشهورين، وأبلى يوم أحد بلاء عظيما. وكان الصديق إذا ذكر أحدا قال: ذلك اليوم كله كان لطلحة. وقى المصطفى بمهجته وشلت يده بسببه. قتل يوم الجمل 36 وهو ابن 74 سنة. رماه مروان بن الحكم بسهم قطع رجله فنزف حتى مات. وسعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب الزهري يلتقي مع المصطفى عليه السلام في كلاب، أسلم وهو ابن 19 سنة، وهو أحد العشرة والستة، أسلم بعد 4 أو 6، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. هاجر إلى المدينة قبل المصطفى عليه السلام وشهد المشاهد كلها، وكان مجاب الدعوة، وقال له المصطفى عليه السلام يوم أحد: ارم فداك أبي وأمي، فما جمع أبويه لأحد إلا له. ولما احتضر دعا بجبة صوف فقال: كفنوني بها فإني لقيت المشركين فيها. مات بالعقيق فحمل إلى المدينة المنورة فدفن بالبقيع 55 على الأشهر عن 74 سنة، وهو آخر العشرة موتا. وهؤلاء الخمسة قد أمنوا من الخوف حين آمنوا بالله ورسوله بدعوة الصديق، لأن قومه كانوا يألفونه ويأتونه، فدعاهم إلى الإسلام فأجابوه. وعثمان بن مضعون الجمحي يجتمع مع المصطفى عليه السلام في كعب بن لؤي، أسلم بعد 13، وهاجر الهجرتين، وقبله المصطفى عليه السلام بعد موته ودموعه تجري على خده، وقال يوم ماتت ابنته رقية: الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون. وأسلم مع السابقين الأولين، يعني بدعاء الصديق له. وأبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري القرشي أمين هذه الأمة وأحد العشرة، يلتقي مع المصطفى عليه السلام في فهر، شهد بدرا وما بعدها، وأثنى عليه المصطفى في الأمانة في غير ما حديث نبوي، وكان شديدا في الإسلام بحيث قتل أباه كافرا غضبا لله ورسوله، وثبت مع المصطفى عليه السلام في أحد، مات في الشام سنة 18. نقف هنا لنكمل في الحلقة المقبلة بإذن الله أسماء السابقين الأولين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.